ومن مباحثات أيضا الآيات أن الله ذكر أسباب الإنابة، وجعل الله الأسباب عدة أسباب، منها التفكر كما قال الله: أفلم يروا إلى ما بين أيديهم وما خلفهم من السماء والأرض، إن نشأ نخسف بهم الأرض أو نسقط عليهم كسفا من السماء، إن في ذلك لآية لكل عبد منيب. فالنظر إلى ما بين يديك من السماء والأرض، وأن الله إن نشأ يخسف وإن نشأ يسقط وإن نشأ يعذب وإن نشأ يزيل الأرض وإن نشأ، هذا يورث الإنسان الإنابة والرجوع إلى الله. فالله قادر عليك وقادر على رزقك وقادر على المنع وقادر على الإهلاك وقادر على الإماتة وقادر على أن يسلط رسله على من يشاء، فهذا من أسباب الإنابة. أيضا من أسباب الإنابة المرض، المرض يعتبر فرصة للإنابة، وهذا أحد حكم الله سبحانه وتعالى لأجل أن ينيب عبده رحمة به، كما قال الله: وإذا مس الإنسان ضر دعا ربه منيبا إليه، وإذا مس الناس ضر دعوا ربه منيبين إليه. فأحيانا الله يأتي بأمر عام لأجل العباد لأجل أن ينيبوا إلى الله، وأحيانا يأتي للفرد نفسه فيمس الإنسان نفسه، وهذا من حكمة الله سبحانه وتعالى، لكنها تعتبر فرصة، يعني الأوبئة العامة تعتبر فرصة للإنابة إلى الله، أن يراجع الإنسان نفسه وحاله وماله وتوحيده وتعلقه وصلاته وعبوديته وطاعته واستسلامه لأوامر الله. وإذا مس الإنسان الظرف لوحده ضر دعا ربه منيبا إليه، فالظروف التي تأتي الخاصة والعامة، ظروف الأسر، ظروف العمل، ظروف الحياة، ظروف اللي أعلى من ذلك واللي أصغر من ذلك، هذه تعتبر فرصة لأن ينيب الإنسان، يعني أتى الله بالفرصة إليك، بقي بعد ذلك أن ترى أنها منه فترجع. وكذلك من الأسباب التي تحصل بها الإنابة عدم الأمن من مكر الله، التفكر في مكر الله وفي قوة عذاب الله، كما قال الله سبحانه وتعالى: وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له من قبل أن يأتيكم العذاب. فالإنسان إذا تذكر قوة الله وعذاب الله وغضب الله وسخط الله، وأن الله لا يبالي بأي واد هلك الإنسان إذا أعرض عنه، وأن الله يترك المشرك وشركه، وأن الله إذا أعرض الإنسان أعرض الله عنه ولا يبالي به، بل لا يبالي أحيانا بالأمة الكاملة، وإن تتولوا يستبدل قوما غيركم ولا لهم ميزان. فإذا رأى الإنسان واستشعر عدم الأمن من مكر الله استشعر مكر الله وقوة الله، أورثه ذلك الإنابة. عبد ضعيف، لابد أن ترجع إلى سيدك، فهناك سعادتك وهناك حياتك وهناك كمالك. فهذه هي أسباب الإنابة. وذكر أيضا في القرآن ثمرات الإنابة، وهي ثمرات جليلة: العبرة، إن في ذلك لآية لكل عبد منيب، والتذكرة تبصرة وذكرى لكل تبصرة وذكرى لكل عبد منيب، وأيضا من ثمراتها الجنة. لما ذكر الله صفات أهل الجنة الأربعة ذكر نهايتها: وجاء بقلب منيب. فهذه من ثمرات وثمراتها تلاحظون أنها تتعلق بالقلب، عبرة وتبصرة، فتعطي الإنسان بصر حقيقي واعتبار حقيقي ونظر للأمور على حقيقتها، بمعنى أنه لا يغتر بظاهر الأمور ولا يغتر بزخرف الدنيا، يرى بنور الله، وهي التي تعرف بالتبصرة والتذكرة. وكذلك من مباحثات الآية أن الإنابة تستلزم أمرين، تستلزم أمران أو تستلزم الإنابة أمرين. الأمر الأول الإقبال على الله، وأنابوا إلى ربهم، يعني أقبلوا على ربهم، وتستلزم الإعراض عن ما عدا الله، كما قال الله سبحانه: والذين اجتنبوا الطاغوت أن يعبدوها وأنابوا إلى الله. فيعرض عن الإشراك بأنواعه ويقبل على التوحيد بقلبه. فالإنابة تستلزم الأمرين، ولهذا هذا وجه اختلافها عن التوبة، أن التوبة إخلاع فقط، يقلع، يندم، يعترف وينتهي الأمر، هذه توبته. الإنابة تجعله يبدأ يعمل، يعرض عن هذا ويقبل على الله.